ينبغي أن يكون إيمان في القلب وخوف ومراقبة وعلم بأن الله جل وعلا يراك سبحانه وتعالى. اعلم بأن الله يراك. إن غششت الناس واحتلت عليهم فإن الله تعالى يحاسبك ويراك. مر عمر رضي الله تعالى عنه يوما يعس، وعمر رضي الله تعالى عنه كان حريصا على ضبط الناس في أموالهم وسوقهم وبيعهم وشرائهم، فمر بأحد البيوت والليل ساكن، وإذا امرأة هي وابنتها يبيعون اللبن كل صباح بعد الفجر، يخرجون يبيعون اللبن للناس، فهم في الليل يقسمون هذا اللبن ويجزئونه ويجهزونه للبيع. وإذا الأم تقول لابنتها: يا ابنتي شوبي اللبن بالماء، اللبن اخلطي معه ماء، حتى بدل ما يكون اللبن قربة واحدة يكون قربة ونصف أو قربتان حتى نبيع أكثر. قالت: شوبي اللبن بالماء. قالت: يا أمي، أفلم ينهى أمير المؤمنين عن خلط اللبن بالماء؟ هذا غش، ما يجوز أن نبيع اللبن بهذه الطريقة، وليس كل الناس يذوق اللبن عندما يشتري، يذوقه في بيته، فهو لا يكتشف الغش إلا عندما يحاسب ويذهب إلى بيته. قالت: ألم ينهى أمير المؤمنين عن أن يشاب اللبن بالماء؟ قالت: يا ابنتي، أمير المؤمنين لا يراك، عمر لا يراك، اخلطيه حتى يزداد رزقنا ونربح أكثر. فقالت لها: يا أمي، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. إذا عمر ما يرانا فنحن عندنا من الإيمان والخوف والتعظيم لربنا ما هو أعظم من تعظيمنا وخوفنا من عمر. عمر نهى عنه لأنه غش، فنحن نخاف من الله أكثر من خوفنا من عمر. نعم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا إيمان لمن لا أمانة له. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يوصف بأنه الصادق الأمين، حتى قبل أن يوحى إليه بالرسالة عليه الصلاة والسلام كان أمينا في تعامله مع الناس. كل الأنبياء ذكرهم الله تعالى في القرآن ووصفهم الله جل وعلا أنهم قالوا لقومهم: إني لكم رسول أمين. قالها صالح لقومه: إني لكم رسول أمين. قالها لوط لقومه: إني لكم رسول أمين. قالها نوح لقومه: إني لكم رسول أمين. قالها شعيب لقومه: إني لكم رسول أمين. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الذي يتأمل في حياته يعلم أن الأمانة سبيل لزيادة الرزق وليس لنقصه. هذه الفتاة التي صارت أمينة وقالت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، حفظ عمر الباب ثم سأل عن البيت من غده. قال: البيت الفلاني في الحارة الفلانية، من هم؟ قالوا: هم آل فلان. قال: عندهم فتاة، هل هي متزوجة؟ فسألوا وإذا هي ليست متزوجة، فخطبها عمر رضي الله تعالى عن ابنه عاصم، فتزوجت الفتاة ابن الخليفة ثم ولدت بنتا، وهذه البنت ولدت عمر بن عبد العزيز. شوف البركة كيف تكون بالأمانة. ولما ذكر الله تعالى حال نبيه موسى عليه السلام لما كان أمينا فأقبل إلى البئر فوجد عنده ناس يسقون من هذا البئر، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الآن عنده أمانة على العرض أن يغض بصره ولا يتعرض لهما، وعنده أمانة على المال، فهو الذي سقى للغنم، والمرأتان مبتعدتان يستطيع أن يحلب مدقة لبن ويشرب والغنم تشرب من الماء، لكنه كان أمينا ولذلك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل جائعا وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وصفته الفتاة فقالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة التي كان عليها موسى عليه السلام زوجته ووجدت له وظيفة وبقي عند هذا الرجل الصالح 10 سنين، ثم أوحى الله تعالى إليه بالنبوة. والله لو كان خائنا ليس أمينا لما تحول إلى نبي. الأمانة أيها المسلمون فيما تأخذه من الناس. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ذهب عبد الله بن المبارك ليطلب العلم في مرو في بلدة بعيدة، فأثناء كتابته عند الشيخ انكسر قلمه فأخذ قلما من أحد الطلاب. انتهى الدرس وجمع أغراضه، ثم بعدها بيوم أو يومين رجع إلى بلده. قالوا فلما قطع نصف الطريق نظر في متاعه وإذا القلم معه، فرجع مرة أخرى إلى مرو ليعيد القلم إلى صاحبه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الذي يستلف من الناس شيئا، يستلف منك ربما متاعا أو يستلف منك أي شيء، إذا كان يريد أداءها وفقه الله إلى الأداء، فإن مات دون ذلك أدى الله عنه. قال ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يأخذ أموال الناس وهو لا يعتني بردها ولا الحفاظ عليها، كم من إنسان ليس أمينا يأخذ منك آنية من بيتك، أو ربما أخذ منك لباسا، أو أخذ شيئا من الأجهزة أو الكتب، ثم إذا رجع إليك وإذا هو أفسد ما يكون. استلف بعض الناس من أحد العلماء كتبا، فلما أعادها إلى الشيخ وإذا كل كتاب في أعلاه آثار طعام كان يؤتى إليه برطب بتمر، هذا الذي استلف فيضعه على الكتاب ويأكل من الرطب من التمر من العنب، فوجد الشيخ آثار طعام، ثم نظف كتبه ووضعها. فلما جاء الرجل ليستلف منه بعد ذلك أعطاه الكتاب في داخل طبق، فقال له لما؟ أنا لا أريد الطبق، إنما أريد الكتاب. فقال هذا الكتاب لتقرأ فيه، وهذا الطبق لتضع فيه الطعام أثناء قراءتك، حتى لا تستعمل كتابي في غير ما صنع له. فالأمانة أيها المسلمون هي من أول ما يحاسب عليه العبد، وربما إذا قصر فيها نزع عنه التوفيق في غيرها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأمناء، وأن يجعل الأمانة في قلوبنا، ونعيذنا من الخيانة والخونة. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا